من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة عهدة المكلف. وتوقفنا عند قوله والصحيح أن صيغة الأمر هي للوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وذلك للأدلة التالية: ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وذلك للأدلة التالية: أولا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فرتب الله على مخالفة الأمر فتنة، وفي هذا دلالة على أن الأمر للوجوب أصالة. ثانيا إخواني، ثانيا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. أخبر الله تعالى بمنطوق الآية أنه سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه، دل ذلك على وجوب امتثاله هذا الأمر يا إخواني الكرام. ثالثا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. أخبر الله عن ذمي هؤلاء على عدم امتثالهم لفعل أمرهم به، لفعل أمرهم به، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. رابعا قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهذا إخواني ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لما أمر الله إبليس وامتنع وبخه وذمه وأهبطه من الجنة. وقوله ما منعك استفهام استنكاري، يعني قصد به الذم والتوبيخ، فدل على أن مقتضى الأمر الوجوب، إذ لو لم يكن السجود واجبا عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه، ولا يعاقب إلا بسبب تركه الواجب. خامسا إخواني قوله تعالى أفعصيت أمري، سورة طه، دل منطوق الآية على أن مخالفة الأمر معصية، والمعصية توجب العقوبة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سادسا لا خلاف بين أهل اللسان، العربي في لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فقصر فعاقبه أنه لا يلام، لأن الأصل في صيغة اسقني الوجوب. واضح. ثم نعود إلى المتن يا إخواني الكرام، في قوله إلا ما دل الدليل، على أن المراد منه الند أو الإباحة، يبقى هنا الأمر يفيد الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، كما قال وده راجع عند الجمهور، يبقى إلا ما دل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إيه معنى كلام الإمام الجوني هذا؟ يقول قد يستفاد من صيغة افعل الند أو الإباحة، وهناك غير قرائن ضوابط وقواعد استخرجها العلماء بالسبر والاستقراء. يعني واضح بالسبر يا إخواني واضح إلا ما دل عليه الدليل يعني. وهناك قواعد أيها الإخوة الكرام، هناك قواعد استخرجها يعني استخرجها العلماء بالإيه بالسبر أو بالسبر والتقسيم كما يقولون. والمقصود بالسبر أيها الإخوة الكرام والسبر والتقسيم عند الأصوليين، عند الأصوليين يا إخواني حصر الأوصاف، حصر الأوصاف واضح التي تحتمل واضح أن يعلل يعني أن يعلل واضح بها حكم الأصلي واضح إخواني، حكم الأصلي في عدد معين ثم إبطال إخواني الكرام ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، ما لا يصلح بدليل، ما لا يصلح بإخواني ما لا يصلح بدليل واضح بدليل، فيتيقن فيتيقن إخواني الكرام فيتيقن واضح فيتيقن فيتيقن أن يكون يا إخواني الباقي علة، الباقي علة. مثال ذلك يعني مثال ذلك واضح أن يقول المجتهد تحريم الربا في البر ثبت لعلة، والعلة هذا في إما كونه مكيلا أو لكونه مطعوما، وإما لكونه قوتا، وإما لكونه مدخرا، وإما لكونه موزونا، وإما لكونه مالا، فهذا يسمى التقسيم واضح يعني. ثم يبدأ بسبر هذه العلل، والسبر هو إيه؟ الاختبار. السبر هو إيه إخواني؟ السبر هو إيه؟ الاختبار. السبر هو إيه؟ الاختبار. يبقى إن أنت بتقسم إيه؟ العلل، وبعدين تبتدي بالسبر أي بالاختبار، فيختبرها ويسقط ما لا يراه صحيحا وما لا يصلح أن يكون علة. يبقى هنا إيه؟ مثال ذلك يا إخواني البر، الإيه؟ البر الإخواني البري، البري ماشي. تحريم الربا، يبقى هنا تحريم الربا في البري واضح إخواني ثبت لعلة واضح، إما كونه مكيلا، إما كونه مكيلا واحد، وإما لكونه إخواني الكرام مطعوما، وإما لكونه واضح قوتا، وإما أربعة لكونه مدخرا وخمسة، وإما لكونه موزونا ستة، وإما لكونه إيه مالا. هذا يسمى إيه؟ فهذا يسمى التقسيم. ثم يبدأ إخواني الكرام يبدأ بسبر، واضح؟ هذه العلل، والسبر هو الاختبار، فيختبرها ويسقط ما لا يراه صحيح، وما لا يصلح، أن يكون علة. واضح؟ وهناك أمثلة أخرى إخواني الكرام، أما إخواني الكرام، الكلام عن إيه؟ الاستقراء. الكلام عن إخواني الاستقراء، ما المقصود بالاستقراء عند الأصوليين؟ واضح إخواني؟ المقصود بالاستقراء عند الأصوليين، واضح إخواني؟ إيه المقصود؟ واضح؟ يعني يا إخواني الاستقراء بصفة عامة يا إخواني الكرام، الاستقراء إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. فإن كان تاما فهو حجة قطعية، يعني فالاستقراء التام فهو إيه إخواني؟ حجة قطعية، واضح؟ اتفاقا. وإما أن يكون ناقصا فهو يعني حجة ظنية، على الراجح إخواني الكرام. واضح؟ وهو عموما يا إخواني الكرام إثبات الحكم في كلي لثبوته في أغلب في أكثر جزئياته. يبقى إن إثبات واضح الحكم في كلي لثبوته في إخواني في أكثر جزئياته، واضح إخواني؟ يبقى إثبات الحكم والاستقراء التام ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع. الاستقراء الناقص ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر جزئياته. التام في جميع جزئياته، التاني الناقص في أكثر جزئياته إخواني الكرام. واضح؟ على أي حال ده يعني نتكلم فيه يعني فيما بعد أيها الإخوة الكرام. يبقى يقول يقول هنا إلا ما دل الدليل على أن رب منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. قد يستفاد من صيغة افعل الندب أو الإباحة. وهناك بعض القرائن إخواني الكرام هناك غير القرائن ضوابط وقواعد استخرجها العلماء بالصبر والاستقراء. وعرفنا معنى الصبر ومعنى الاستقراء ونستطيع أن نميز بين متى تكون صيغة الفعل متى تكون صيغة افعل للوجوب ومتى تكون صيغة افعل لغير ذلك. ومن هذه القواعد التي استخرجها واستنبطها العلماء بالسبر والتقسيم قلنا التقسيم بعدين السبر. الأولى الأمر الوارد بعد الحظر يعني هنا بالتتبع بقى يعني واضح وبالتقسيم والسبر يدل على رجوع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ومن أمثلة على ذلك أولا قول الله تعالى واضح قول الله تعالى إخواني الكرام وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى فالصيد محظور في حق المحرم وأما بعد إحلالي فإنه يباح. ونقول أنه واجب وذلك لأن الأمر بالصيد الوارد بعد حظره وذلك بسبب الإحرام فإنه يدل على رجوع حكم هذا الأمر إلى ما كان عليه قبل حظره وهو الإباحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. حديث رواه الإمام مسلم حديث بريدة. فنهى النبي عن زيارة القبور في الماضي ثم أمر بزيارتها. قد جاء أمر وهو زيارة القبور بعد حظر وهو المنع من زيارتها فيدل هذا الأمر على ما كان عليه قبل الحظر. الثانية واضح إخواني الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يعني يدلل على الإباحة. ومن أمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. ولو لم يأتي حديث أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل كما ورد الحديث ابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني من حديث جابر إخواني الكرام جابر ابن سمرة. ولو لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل واضح لما ثبت وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وذلك لأنه سأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال له نعم صلي. وهذا أمر يعني يدلل على الإباحة لأن هذا جاء بعد إخواني بعد